اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما يصلح هذا يا شيخ، ما يصلح هذا، يفتح عليه. قل ما كان فرحا منهم. النبي، اللهم صل على النبي، الله اكبر ان شاء الله. الله يفتح عليك. الله يا عم خير. الله أكبر. ما شاء الله. كمان واحدة يا شيخ. كمان يا مولانا. ربنا يبارك فيه. Thank you. Beer.